السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، آمين. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. رمضان شهر بركة، شهر رحمة، شهر إكرام. إكرام الله للخلق في هذا الشهر كثير وعجيب، ومن إكرام الله لنا في هذا الشهر أحسب أن الأمر كذلك أن أكرمنا بفضيلة الشيخ محمد حسان ليشاركنا لأحل ضيفا عليه في هذه الحلقات. جزاك الله خير، يشرفني أن أكون ضيفا عليك. هذا شرف لي وإكرام منك لي. الله يرفع قدرك. جزاك الله خيرا، وإياكم. الله يرضى عنكم شيخنا. عايز أقول للمسلمين كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على صيام الشهر وقيام ليله، آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم إلى الله أحب، كل عام ورمضان له زهو جديد في حياتكم، له معان تسمو بكم إلى مراق الفلاح. كل عام وأنتم أرق قلوبا، وأنتم أرق قلوبا وأشرح صدورا وأكثر عبادة. من أجل ذلك كانت هذه الحلقات كن ولا تكن. ولا شك أيها الإخوة، أن ولا شك شيخنا وأستاذنا، أن أولى ما نبدأ به كلمة النجاة، شرط النجاة التوحيد. والشيخ له قدم راسخة وباع طويلة في قضية التوحيد من خلال كتابه أول ثمرة إنتاجه أظن، حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد يدرس في كثير من المعاهد وفي أيدي كثير من الشباب. شيخنا، ما حقيقة التوحيد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فجميل أن نسعد الأمة وأن تسعد الأمة بفضل الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات النورانية المباركة من شيخ مبارك عاش طوال حياته في الدعوة إلى الله عز وجل. الله يكرم شيخنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتوفيق، آمين. وأن ينفع بكلماتنا الأمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه، آمين. وجميل كما تفضلت أيها الشيخ الفاضل الجليل، أن أعظم وأجل ما نبدأ تذكرة أمتنا الحبيبة به هو التوحيد. نعم، جزاك الله خير. فالتوحيد هو مفتاح دار السعادة، نعم، وهو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. ولا سعادة للأمة ولا نجاة إلا إذا حققت هذا التوحيد بصفائه وشموله. الأمة والفرد. نعم. يعني الأمة أولا. نعم، الأمة أولا بأفرادها. بأفرادها. لا نجاة للأمة ممثلة في أفرادها من الموحدين الصادقين إلا بتحقيق هذا التوحيد. نعم. فالتوحيد هو الصيحة الأولى لكل رسالة. لكل رسالة. والصرخة الأولى لكل نبي. سبحان الملك. ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد. سبحان الله. وحذرهم من الشرك والتنديد. نعم. قال تعالى حكاية عن هود. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا. نعم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وبالجملة قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم نعم. شيخنا، يعني رمضان. نعم. ونحن نعيش في هذه الأيام، هل هنأت الأمة برمضان؟ نعم. جزاك الله خير. نعم. فنحن نعيش في هذه الأيام رمضان. التوحيد، علاقة رمضان بالتوحيد. أسأل الله عز وجل أن يعيد الأيام على أمة التوحيد بالخير والبركة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن يفرج كربها وأن يتولى أمرها وأن يحسن خلاصها، إنه لذلك والقدر عليه. رمضان والتوحيد، التوحيد لا غنى للأمة عنه في رمضان ولا في غيره، بل مع كل نفس من أنفاس الحياة يجب أن نحيا بالتوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فمهما صام وهو على غير التوحيد حبط عمله. أحسنت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. الله أكبر. وكن من الشاكرين. لا إله إلا. فقضية التوحيد يا أبا علاء لا ينتقل منها إلى غيرها. لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل بها، بها ومعها إلى غيرها. إلى غيرها. فيجب أن تلازم الأمة التوحيد مع كل نفس من أنفاس الحياة. في رمضان في غير رمضان، حتى تنجو، لأنه لا نجاة لها إلا بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم نعم شيخ. التوحيد يا شيخنا في رمضان، كنت أتكلم في مشاهد العبودية في الصيام. نعم. فذكرنا من مشاهد العبودية في الصيام التوحيد. نعم. والتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في مشهد التوحيد في الصيام أن الرزاق هو الله. جميل. سبحانه وتعالى أنه يطعم ولا يطعم. نعم. جل جلاله يطعم ولا يطعم. ومشهد الألوهية أنه لا يتعبد إلا لله بترك الطعام والشراب. نعم جميل. ومشهد الأسماء والصفات أن الله جل جلاله من خصائص إلهيته وصفات ذاته أنه لا يأكل. سبحانه وتعالى. جل جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك أبطل الله ألوهية عيسى وأمه حين قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام. نعم. فكأن الله جل جلاله يذكر أن من خصائص أسمائه وصفاته وخصائص ذاته جل جلاله أنه لا يأكل ولا يشرب، ولعل هذا من معاني اسمه الصمد جل جلاله سبحانه وتعالى. نعم. أنه لا يأكل ولا يشرب. فمشهد التوحيد من أجل المشاهد في الصيام، إذا تعبد الإنسان لله جل جلاله باسم الله الغني واسم الله الصمد واسم الله القدوس جل جلاله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الصيام. وأيضا شيخنا، هل ترى وحال الأمة اليوم كما ترى أن التوحيد أحد سبل التمكين؟ يقينا، بل لا شعور حتى بالأمن، بالأمن. نعم. الذي افتقده كثير من الناس، ولا تحقيق للتمكين والاستخلاف والعزة إلا بالتوحيد. بالتوحيد. نعم. فالتوحيد يا أبا علاء هو قضيتنا الأولى. نعم. ويجب أن يظل التوحيد قضيتنا الأولى، وعلى كل داع صادق يسير على درب الرسل والأنبياء أن يعلم يقينا أن قضيته الأولى هي قضية التوحيد، ولا ينبغي أبدا أن يبدأ بغير التوحيد أو يلتفت عنه أو يحيد عنه في أي مرحلة من مراحل البناء لهذه الأمة الكريمة المباركة. نعم. كما فعل سيد الدعاة وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فقضية التوحيد لا تمكين ولا عزة ولا نصر ولا استخلاف ولا أمانة إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل: نعم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. الشرط. لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن تمكين واستخلاف وأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الهداية والأمان. تبع العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. يبقى لا عزة إلا أيضا بتحقيق الإيمان بالتوحيد. نعم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين فلا نصرة من الله إلا لمن حقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كل هذا لمن؟ لمن حقق الإيمان ابتداء. يا أيها الذين آمنوا. نعم. إذا لابد من أن تعي الأمة أنه لا عز ولا استخلاف ولا تمكين ولا نصرة ولا رخاء ولا استقرار ولا أمان إلا بتحقيق التوحيد. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة. البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر زي نقطة الندى على الورد. وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد. لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر. انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه. انا جبت ابوه تانيه ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن، فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك. القمر. عايزة اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزة اشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحة انا عايزة اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله. وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. والتوحيد شيخنا يعني لابد أن نعرج على ما يضاده. نعم. وهو الشرك. نعم. ولكل أمة معبوداتها وما تشرك به، فإذا كانوا على عهد سيدنا إبراهيم الخليل قد أشركوا بعبادة النجوم والكواكب، وعلى عهد سيدنا نوح ود ويغوث ويعوق ونسر. نعم. وفي عهد سيدنا موسى عبدوا العجل، وفي عهد سيدنا عيسى عبد الصليب إلى آخره. نعم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد الآن هبل واللات والعزة. نعم. وإنما هناك معبودات عصرية. نعم. شركيات يقع الناس فيها لتحقيق التوحيد، لأن ابن القيم عليه رحمة الله يقول والتوحيد ألطف شيء. نعم. وأدقه. نعم. وأنزهه وأصفاه. نعم. تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية، فالخطر الشديد على التوحيد من الشرك. والخطر الشديد في الشرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. نعم. فهل نوجه الأمة إلى بعض الشركيات الحديثة؟ نعم. لا شك ولا ريب أن الحديث عن التوحيد وعن فضل التوحيد حديث يحتاج إلى رمضان. أيوه. لكنها رسائل وإشارات سريعة يود شيخنا المبارك أن يرسلها وأنا معه إن شاء الله تعالى إلى الأمة. لكن فقط لو أذنت لي أبا علاء أن أذكر الأمة بحديث واحد أو حديثين في فضل التوحيد حتى تعي الأمة قدر هذه العبادة وأشرف وأعظم وأجل عبادة وتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. لا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أشهد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله أكبر الله أكبر على ما كان من العمل على ما كان الله أكبر. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. سبحان الملك جل جلال الله. هذا رائع جدا أن الإنسان تكتب له النجاة بهذه الشهادة بالتوحيد كلمة النجاة بالتوحيد. لكن أرجو أن تنتبه أمة الحبيبة وإخواني وأخواتي أن التوحيد الذي ينجو به صاحبه ليس مجرد كلمة يرددها الإنسان بلسانه، وإنما لابد من أن ينطق بلسانه وأن يعتقد بجنانه وأن يعمل بجوارحه وأركانه. لأنه صلى الله عليه وسلم قال مثلا: من علم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلب دخل الجنة. والقاعدة الأصولية كما معلوم عند إخواننا وأخواتنا أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. فهذه الأحاديث المطلقة في فضل التوحيد قيدت، فلابد أن نعي فضل التوحيد. أما الشرك فخطره عظيم. نعم. بل هو أقبح الذنوب. لا شك. وأكبر الكبائر. نعم. والمشرك أجهل الخلق بربه، لأنه أشرك معه شريكا واتخذ معه ندا. وربنا جل وتعالى قل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل جلاله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد ذكرنا الآية يحذر الله تبارك وتعالى نبيه إمام الموحدين بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. أعوذ بالله. فالشرك خطره عظيم، وينبغي على المسلم أن يخاف على توحيده. نعم. أن يخاف. هذا إمام الحنفاء سيدنا إبراهيم. نعم. يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صحيح. يا سبحان الله، كان وارد أن سيدنا إبراهيم وهو خليل الله أنه يعبد الأصنام، لكن هذا هو الخوف. نعم. الخوف على التوحيد. عشان أحيانا بعضهم حين يسمعنا نتكلم عن التوحيد يقول: الأمم موحدين، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ صحيح. خلاص الكلام ده عدى من زمان. صحيح. ما عداش. صحيح. ما عداش من زمان ولا حاجة. وإنما ينبغي دائما أن يتخوف الإنسان على التوحيد. هذا سيدنا إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. أستغفرك صلى لما الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يتوهم أحد منا أنه أكبر من الزلل والوقوع. نعم. فلا بد أن يذكر الإنسان منا نفسه دائما بحقيقة التوحيد وتحقيقه وبخطر الشرك والفرار منه. والشرك يا أبا علاء نوعان. شرك أكبر وهو اتخاذ الند مع الله أو من دونه. وشرك أصغر وهو الرياء كما تفضلت. قال شيخنا ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. سبحان الملك. شرك الرجاء. نعم. شرك الدعاء. شرك الرجاء أنه يبقى قوة رجاءه في اللي في جيبه. أيوة. أو لمعارفه أقوى من قوة رجاءه في الله. جميل. هات بقى ما عندك في هذا الباب. وشرك الدعاء. شرك الدعاء انه هو حين يدعو القبور ويظن يا سيدنا الحسين او يا سيد يا بدوي او يا كذا، يظن انه هو ده الدعاء المستجاب مش يا الله. حين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وشرك المحبة. شرك المحبة هذا شغلانة كبيرة. أسأل الله عز وجل اللهم ازرع في قلوبنا حبك. آمين آمين. وانزع من قلوبنا حب من سواك. آمين آمين. هذا من الشرك الحادث الخطير جدا. جميل. في زماننا أنا بسميه تأليه النفس. نعم. وعبادة النفس. الحديث إن شاء الله في سنده كلام لكن إن شاء الله حديث جيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. لا إله إلا الله. هذه قضية كبيرة جدا شيخنا في المحبة. قضية المحبة إن الإنسان يحب على هواه يحب لهواه وينسى الله يحب ما يبغضه الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. لا إله إلا وجعل الله. على بصره غشاوة. لا إله إلا الله. فمن يهديه من بعد الله. نعم. هذا الذي اتخذ إلهه هوى فأحب لهوى. نعم. وأبغض لهوى ووالى لهوى وعاد لهوى فصار هواه إلهه صار هواه إلهه. نعم. ومحبوبه الذي يعبده ويوجهه. وشرك الخوف أن يخشى أحدا كخشيته الله. لا إله إلا وهذا يا شيخنا خطير. نعم. في الحديث أيضا إن الذين يجاهرون الله بمعصية السر سلم يا رب كل أمتي معافى إلا المجاهرين يراعي الناس. نعم. في الظاهر. نعم. وإذا خلا لا إله انتهك محارم الله. لعلك تريد حديث ثوبان. حديث ثوبان الذي رواه البيهقي. نعم. والحاكم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. بيضاء مقبولة. فيجعلها الله هباء منثورة. هباء منثورة. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. جزاك الله خير. هذا هو الحديث الذي أريده. نعم. أنه جعلك الله دوما عونا على الحق. عزك الله. أن هؤلاء أيها شيخنا لاحظ شيخنا أن هؤلاء جاءوا بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. سلم يا رب. والرسول قال هم منكم. نعم. يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون يقيمون الليل ثم تجعل حسناتهم هذه هباء منثور. هباء منثور. من يا شيخنا اللي تجعل حسناته هباء منثور؟ لا إله إلا الله. الكافر. نعم. فمعنى ذلك أنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون ثم يموتون على غير الإسلام. لا حول ولا قوة. تسوء خاتمتهم بسبب شرك المراءة هذا. نعم. إن هو يراعي الناس فإذا خلا بمحارم الله انتهك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا ولا تفضحنا. آمين يا رب. وعافينا ولا تبتلنا. آمين يا رب. شيخنا كما ذكرت التوحيد عايز لحد السنة الجاية. صحيح. والشرك صحيح. الخطر فيه. نعم. في التحذير من المألوهات الحادثة تأليه النفس. نعم. وشعب عبادة النفس تأليه الهوى. نعم. ومرادات الناس والعادات والتقاليد تأليه التلفزيون والهبل العصري والعقل والنت تأليه العقل والغرور بالفكر والأفكار الحادثة. نعم. إلى آخره شرك الحاكمية. نعم. وهذه الشركيات الحادثة. نعم. لنحذر منها. نعم. ليصح لنا صيامنا. نعم. وعبادتنا وندخل الله. جنة ربنا. نعم. شيخنا. نعم. أسأل الله جل جلاله. آمين يا رب. أن يجعلنا من عتقاء هذه. آمين. الليلة. آمين. من النار. آمين. آمين. اللهم آمين. أعتق رقابنا. آمين. ورقاب آبائنا وأمهاتنا. آمين. آمين. وأزواجنا وأولادنا. آمين. وأزواجنا وأولادنا. آمين. وعلمائنا ومشايخنا. آمين. ودعاتنا. آمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. جزاك الله خيرا. وسعدت بلقائك. والوقت معك بيجري بسرعة. كرمك الله ربنا يبارك فيك. إلى اللقاء القادم أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.